كان رسول رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على خوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. نحن اليوم مع قيمة أخرى من هذه القيم، ومع معلم من معالم الفضيلة والخلق، مع نصرة المظلوم. نصرة المظلوم سيما في واقعنا المعاصر، في مجتمعاتنا التي انتشرت فيها المظالم وتعددت فيها المظالم، سواء الظلم، ظلم الشخص أو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان على مستوى الأفراد، أو ظلم الإنسان لمجتمعه أو لإخوانه، وعلى المستوى الواسع أو على المستوى الأكبر ظلم بعض الدول لبعض، الدول المتغطرسة، دول الاستكبار، دول الهيمنة، تحاول دائما أن تفرض سيطرتها وسطوتها على هذه البلاد النامية، البلاد الضعيفة التي لا تملك ما تملكه هذه الدول المتغطرسة من هذه الترسانات من الأسلحة المختلفة والمتعددة، أسلحة الدمار الشامل أو الدمار الذي يأتي على كل غصب ويارس. نصرة المظلوم واجب حتمه الإسلام علينا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول. نصرة المظلوم، لماذا أنشئت المحاكم؟ ما أنشئت المحاكم ولا المجالس، حتى مجالس الصلح ما أنشئت إلا من أجل نصرة المظلوم في وقت تنوسيت فيه القيم، في وقت بغى فيه القوي على الضعيف، في وقت استبد فيه الإنسان بسيطرته، بنفوذه، بوجاهته في المجتمع، بمكانته في المجتمع، استبد هؤلاء جميعا وأخذوا ما لا يحق لهم، أخذوا بعض الحقوق أو سلبوا بعض الحقوق، وهم يعتبرون أو يعتقدون أن هذا مما يخوله لهم سلطانهم أو نفوذهم، ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقبض منهم وقادر على أن يعاجلهم بعقوبته. دعوة المظلوم لا ترد. إذا دعا المظلوم، وخصوصا إذا قام في جوف الليل، قرأنا قصة في سير الأقدمين وفي سير السابقين، كانت هناك امرأة عجوز تسكن في عش أو في خيمة أو عريش بجانب قصر لأحد الملوك، وكان الملك يرى أن وجود هذا العش يشوه شكل القصر أو جمال القصر أو جمال البناء، فأمرها أو فقال لها يعني انظري إلى مكان آخر وأنا أبني لك فيه بيتا أو عشا أو شيء من هذا القبيل. فأبت المرأة، فعرض عليها مبلغا كبيرا فأبت. المهم ذهبت المرأة في بعض حاجاتها، فقام هذا الملك أو أمر بهدم هذا العش، فلما جاءت لم تجد سكنها أو مسكنها فجلست فيه، وقال ومر عليها الملك فقال ماذا تنتظرين؟ فقالت انتظروا الليل، انتظروا السحر. ولما جن الليل واتى وقت السحر رفعت يديها وقالت يا ربي انا كنت غائبة وانت حاضر، وانت للمظلوم معين وناصر. حدث زلزال فسقط القصر على من فيه. هكذا أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إذا دعا المظلوم على ظالمه ارتفعت هذه الدعوة ففتحت لها أبواب السماوات حتى تصل إلى العرش، فيقول الله عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نصرة المظلوم بالشهادة، الشهادة العادلة لا بشهادة الزور. أنا أقول نصرة المظلوم بالشهادة العادلة لأن الحق قد يكون مع غيره إذا كان هو يظهر للناس أنه مظلوم، وبيظهر للناس أنه مظلوم، أن الظلم واقع عليه وهو في الحقيقة ظالم. لا بد من التحري، وما انتشرت الفوضى أو عم البلاء إلا بسبب انتشار شهادة الزور. في ناس بتقعد قدام المحاكم بتشهد زور، يأتي صاحب القضية فيقدم الرشوة أو يقدم بعض المبالغ لهؤلاء الذين باعوا أنفسهم وباعوا دينهم وباعوا كل ما يرجى صلاحهم من قبله، باعوا ذلك كله من أجل دراهم معدودة، من أجل دنيا زائفة وزائلة، وستفوتهم إما بالفوت وإما بالموت، وسيقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى يسألون. هذا فيما يتعلق بالشهود، وفيما يتعلق أيضا بأولئك المحامين الذين يعلمون أن الحق ليس في جهتي ولا في جانب موكلهم، ومع ذلك هم يقومون بالدفاع عنه ويقومون بالتماس الحيل والتماس المخارج والتماس بعض الثغرات في القوانين الوضعية، يلتمسونها من أجل الانتصار لهذا الظالم لأنه قد وكلهم في هذه القضية أو لأنه قد أغدق عليهم الأموال. ليتق الله هؤلاء الذين جعلوا الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليهم، ليتق الله هؤلاء الذي ليتق الله هؤلاء الذين يعتقدون أو يتصورون أن الله سبحانه وتعالى غير مطلع عليهم أو غير مطلع على ما في سرائرهم ولا ما في ضمائرهم من هذا التزييف ومن هذا الانتصار للباطل ولأهل الباطل للظلمة. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا قدس الله أمة أو لا قدست أمة لا يؤخذ الحق من قويها لضعيفها غير متعفع، لا قدست أمة أو لا قدس الله أمة لا يؤخذ الحق من قويها لضعيفها غير متعفع. أي هذه الأمة لا قيمة لها ولا تقديس لها ولا احترام لها إذا كان الحق لا يؤخذ من قويها لضعيفها غير متعتع، يؤخذ خالصا من غير هذه المحاولات ومن غير هذه المساومات. واحد يجي يساوم واحد على الحق الذي له يساومه، يقول له أنا مستعد أتنازل عن القضية ولكن في نظير ايه؟ في نظير كذا وكذا وكذا، ويملي عليه شروطه التي يريد او التي تحمل معنى الاجحاف، ويريد ان ينتصر او ان ياخذ الحق منه مع انه صاحب الحق. هذه صورة مرذولة وهذه صورة مرفوضة، وان كانت مقبولة في بعض الاوساط وفي بعض المجتمعات لكنها مرفوضة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، ولعل أحدكم يحتكم إلي أو يأتيني يخاصم أخاه عندي ويكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فمن شاء أخذها أو إن شاء أخذها وإن شاء تركها وحر. إن قضيت له بحق أخيه بسبب إيه؟ بسبب إن بعض الناس أو بعض المحامين قد يكون ألحن بحجته، يعني عنده لباقة وعنده يستطيع أن يقلب الوضع وأن يغير مسار الحكم وأن يجعل الظالم مظلوما. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. والله أنت لك الخيار، لك الخيار، هذه قطعة من النار. اعلم نهار ما تأخذ حق لواحد وتديه لواحد، يعني تأخذ الحق من المظلوم وتديه للظالم، اعلم أنك قد أعطيته قطعة من النار وأنت شريك له في الإثم والعار. ما تعتقدش أن الظالم ده بس هو اللي هيدخل جهنم، لا، بل أنت الذي أعنته على هذا الظلم وأعنته على هذا الاستبداد والاستكبار وأعنته على أن يأخذ ما ليس له، أنت ستدخل معه هكذا، ستكون معه في جهنم. أنا بقول الكلام ده لأولئك الذين يدافعون عن الظلمة ويدافعون عن الأشرار ويدافعون عن المغتصبين الحقوق، وبقول الكلام ده أيضا لمن تسول له نفسه بأن يشهد شهادة زور. ولقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال الشرك بالله ثم عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يقولون فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أعتقد أن الرسالة قد وصلتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ منا ومنكم فواتر الهمم وأن يوقظ ضمائرنا جميعا حتى لا نتورط في هذه الورطات ورطات الأمور، وحتى لا نقحم أنفسنا فيما لا تحمد عقباه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.